يقول هذان سؤالان في قول لوط عليه الصلاة والسلام هذا يوم عصيب، وقول بعض الناس هذا يوم أسود. هذه الكلمات لا تدخل في هذا الباب، هذه الكلمات لا تدخل في هذا الباب، لأن هذا وصف لما هو كائن في هذا اليوم، ليس سبا لليوم أو سبا للدهر، وإنما وصف للشيء الذي حصل. هذا يوم عصيب، أيام نحسات، أو نحو ذلك من الألفاظ، هذه وصف للشيء الكائن أو الحاصل في ذلك اليوم. فما كان من هذا القبيل لا يدخل في باب سب الدهر. يعني لو قال الإنسان يصف حال يوم من الأيام، قال هذا اليوم شديد، هذا اليوم شديد الحر، هذا اليوم شديد الحر، يصف اليوم لا يسب اليوم، وإنما يصف الشيء الواقع في ذلك اليوم، أو قال هذا اليوم شديد الرياح العاصفة القوية، يصف الشيء الحاصل في اليوم. هذا الوصف والإخبار بالواقع لا يدخل في هذا الباب الذي هو باب سب الدهر. يقول أحسن الله إليك، هناك من يحلف ويقول علي الطلاق، أو يقول تحرم علي زوجتي، هل هذه الأيمان جائزة؟ هذا يحرم على المرء أن يجعل مثل هذا على لسانه، يعني يحلف بالطلاق أو بالتحريم، تحرم علي زوجتي، أو أنها علي كظهر أمي، أو نحو ذلك من الألفاظ، هذا كله لا يجوز. وكثير من الناس بمثل هذه الكلمات يورط نفسه ورطات عظيمة جدا، فالواجب على المسلم تجنب هذه الألفاظ والحذر منها. نعم. يقول الحلف بالمصحف أو وضع اليد عليه عند الحلف. الحلف بالمصحف، المصحف يتكون من كلام الله سبحانه وتعالى، والحلف بكلام الله يصح، إذا حلف الإنسان بكلام الله فالحلف به يصح، ويتكون من أشياء مخلوقة وهي الحبر والورق، ولهذا لا يحلف بالمصحف لاشتماله على ذلك، لكن الحلف بكلام الله، الحلف بكلام الله سبحانه وتعالى نفسه، فهذا لا بأس به، لأن الحلف بالله أو بشيء من صفاته لا بأس بذلك. لكن لما كان المصحف يطلق على الحبر والورق والجلد، ويطلق أيضا على ما اشتمل عليه ذلك من كلام الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يحلف بالمصحف. نعم. يقول جزاك الله خيرا، أنا أعمل بالتجارة، وفي عملي اضطر أن أحلف على السلعة والمنتج، على سبيل المثال والله أصلها على كذا، والله البضاعة تخسر، وقد أكون صادقا وقد أكون غير ذلك. سؤالي أن رأس المال عندي لا يزيد مع أنني أربح ربحا كبيرا، فما هو السبب؟ على كل حال، جاء الوعيد، جاء الوعيد الشديد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المنفق سلعته بالأيمان الكاذبة، المنفق سلعته بالأيمان الكاذبة، يعني يحلف وهو غير صادق، أو يحلف ويوهم، ويأتي بعبارات موهمة للإنسان أنها من صناعة جيدة أو من مصنوعة في بلد كذا أو غير ذلك، ويعلم أنها غير صحيح، أو أنها وارد اليوم وهي ليست من وارد اليوم، أو أنها مثلا سليمة من العيب وهو يعرف فيها مثلا بعض العيوب، أو يقول هذا سعرها في السوق ويعلم أنها في السوق أقل من ذلك، أو نحو ذلك. فالمنفق سلعته بالأيمان الكاذبة في هذا الوعيد، لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، وهذا وعيد لا يكون إلا عن أمور كبيرة وعظيمة، ومما يترتب على ذلك محق البركة، مما يترتب على ذلك محق البركة، من أسباب محق البركة مثل هذه الأمور. فعلى الإنسان أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يحذر من مثل هذه المسالك، ورزقك على رب العالمين، ليست هذه الأمور بالتي تجلب لك الرزق، وإنما صدقك وأمانتك ووفاؤك ونصحك وبعدك عن الغش وعنايتك بالوفاء، هذا من أسباب البركة في الدنيا وكثرة الخير والرزق، وأيضا الأجر والمثوبة عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. نعم. يقول بارك الله فيكم، هل يستجيب الله سبحانه وتعالى للمضطر مع أنه لم يتوجه إلى الله بالدعاء وإنما توجه لقبر؟ الذي يتوجه لقبر لا يدخل في الآيات التي فيها أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، لا يدخل في ذلك، لأن من توجه إلى قبر توجه إلى غير الله سبحانه وتعالى والتجأ إلى غير الله سبحانه وتعالى. لكن قد مثلا تحصل مثلا عافية لشخص توجه لقبر، أو تحصل مثلا له سلامة، ولا يقال هذا إجابة لدعائه، وإنما هذا استدراج، استدراج لهذا الشخص ولآخرين. ولهذا كم من أناس فتنوا بمثل هذه الأمور، يعني مثلا امرأة لا تلد مثلا واتجهت إلى قبر ما ودعت صاحب القبر، ثم قدر الله أن تلد، قدر الله سبحانه وتعالى أن تلد، لا يقال هذا إجابة لدعائها، لكن هذا استدراج لها وللآخرين، نستدرجهم من حيث لا يعلمون، فهذا استدراج. فمثل هذا قد يقع، ولا يقال إن هذا إجابة من الله سبحانه وتعالى لدعائها، وإنما هذا استدراج لها وللآخرين، مما يستوجب حذر الإنسان والبعد عن ما يسميه كثير من الناس مستدلين به التجربة. الآن موجود يقولون فلان جرب وفلانة جربت، ما الذي جربوه؟ الشرك، الذي جربوه الشرك، وقالوا جرب ونفع، الشرك غير نافع حتى وإن جرب الناس وحتى وإن حصلوا، لأن أي فائدة يحصلها هذا المجرب؟ أن يحصل شيئا مثلا من أمور دنيا ويخسر دينه بالشرك بالله سبحانه وتعالى، أي تجربة هذه التي هي خسران للدين والعياذ بالله. فالشاهد أن مثل هذا الأمر لا يعد من باب إجابة الدعاء، لكن قد يقع مثل بعض هذه الأمور على سبيل الاستدراج. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يلهمنا رشد أنفسنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا.